بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى مبحث المطلق والمقيد، وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى أن العلماء مختلفون في المطلق، وقد سبق لنا ذكر تعريف المطلق والفرق بينه وبين النكرة. وفي أوائل مباحث العموم والخصوص، في أول مبحث تعريف العام، فذكر فيما سبق أن الأصوليين اختلفوا في المطلق، هل هو فرد من أفراد النكرة أو ليس فردا من أفرادها بل هو مغاير لها. فذهب الآمدي وابن الحاجب إلى أن المطلق فرد من أفراد النكرة، وذلك الفرد هو النكرة المحضة التي لم تقيد بوحدة ولا بغيرها. عرفه الآمدي بأنه النكرة في سياق الإثبات، لأن النكرة في سياق النفي تعم. وعرفه ابن الحاجب بتعريف النكرة فقال: المطلق ما دل على شائع في جنسه. فالمطلق عندهم هو ما دل على شائع في جنسه، فهو مقيد بقيد. ذكر الشيخ أن فيما سبق أن المطلق فرد من أفراد النكرة، وذلك فرد والنكرة المحضة التي لم تقيد بوحدة ولا بغيرها، وهذا الكلام غير دقيق. بل كلام الآمدي وابن الحاجب أن المطلق والنكرة متساويان في المعنى، لا فرق بينهما. فالمطلق يدل على واحد، على شائع، على، لكن هذا الواحد شائع في جنسه. فالمطلق عندهم يدل على الوحدة، ولكن ما ذهب إليه ابن السبكي والبيضاوي وغيرهما أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها. فالمطلق عندهم لا يدل على الوحدة، بل يدل على الماهية والحقيقة، ولكن هذه الماهية لا توجد في الواقع بأقل من واحد. فالوحدة ضرورية من أجل الوجود والوقوع والحصول. أما المعنى للمطلق من حيث هو مطلق، فهو ما دل على الماهية، وليس الوحدة جزءا أو فصلا أو من معنى المطلق. المطلق من حيث هو مطلق لا يدل على الوحدة أو غير الوحدة، إنما يدل على الماهية، ولكن الوحدة ضرورية لتحقق هذا المطلق على أرض الواقع. فلذلك كلام الشيخ فيما سبق غير دقيق، بدليل ما قاله الإمام العلامة جلال الدين المحلي رحمه الله على جمع الجوامع، فقد قال: اللفظ المطلق والنكرة واحد، والفرق بينهما بالاعتبار. إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم جنس، أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة. والآمدي وابن الحاجب ينكران الأول في مسمى المطلق، ينكران أن المطلق هو ما دل على الماهية بلا قيد، ينكران هذا من أمثلته الآتية ونحوها، ويجعلانه الثاني وهو ما دل على واحد، على شائع، على فرد شائع في جنسه. فيدل عندهما على الوحدة الشائعة وعند غيرهما على الماهية بلا قيد. والوحدة ضرورية إذ لا وجود للماهية بأقل من واحد، لا يمكن للماهية أن توجد بأقل من واحد. والأول موافق لكلام أهل العربية، والتسمية عليه بالمطلق موافق للتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المقيد، يعني هذا مطلق. مطلق من إيش؟ مطلق من قيد الوحدة أو الكثرة أو غير ذلك من القيود، ومطلق يدل على الماهية. المطلق ما دل على الحقيقة من غير تقييد، والمراد من الحقيقة ماهية الشيء التي بها يتحقق الشيء ويتميز بها عن غيره. فالإنسان حيوان ناطق، هذه هي ماهية الإنسان. طيب هل يمكن أن يتحقق الإنسان بغير حيوانية وناطقية؟ لا يمكن، لا بد لتحقق الإنسان في فرد من أفراده من الحيوانية والناطقية. طيب هل يشترط أن يكون هذا الإنسان نبيا مع الحيوانية الناطقية؟ لا، يسمى إنسانا وإن لم يكن نبيا، فالنبوة قيد زائد على الحيوانية والناطقية. هل يشترط أن يكون رجلا؟ الرجولة قيد زائد على الحيوانية والناطقية. إذن المعنى حقيقة الإنسان هي الحيوانية الناطقية، بها يتحقق وبها يتميز عن غيره. وحقيقة الفرس الحيوانية الصاهلية، وهكذا حقيقة الأسد الحيوان ذو اللبدة، المفترس ذو اللبدة. فالمطلق يدل على الماهية بغير بلا قيد. طيب فكل شيء له حقيقة بها يتميز وبها يتحقق وجوده، واللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هو المسمى بالمطلق، وهو المسمى باسم الجنس، كإنسان كفرس ككتاب، يدل على الماهية بلا قيد. والدال عليها مع دلالته على وحدة معينة هو المعرفة، الكتاب. هذا دل عليها مع دلالته على وحدة معينة فهو المعرفة. والدال على الحقيقة والماهية مع دلالته على وحدة غير معينة هو النكرة. والدال عليها مع دلالته على وحدات معدودة في عدد معين هو العدد، محصور يستغرق الصالح له لكن مع الحصر. والدال عليها مع دلالته على جميع ما جزئياتها وما يصلح له من غير حصر في عدد معين هو العام. فالعلماء مختلفون في المطلق، ففريق منهم جعله قسما من النكرة كالآمدي وابن الحاجب، ويعرف حينئذ بأنه ما دل على فرد شائع من أفراد جنسه، وبذلك يكون المقيد عندهم هو ما دل على حصة معينة من هذا الجنس، مثل رقبة مؤمنة، يعني رقبة من المطلقات لأنها تدل على فرد شائع في جنسه غير معين. أي شخص يستحق هذا الوصف أو يطلق عليه هذا الاسم فتحريره يقع به الإجزاء، تحرير رقبة. أي شخص يستحق هذا الاسم إذا وقع تحريره أجزاء، لأنه فرد شائع في جنسه. فإذا قيد هذا الاسم بوصف فإن ذلك يدل على حصة معينة من هذا الجنس، مثل رقبة مؤمنة، فلا يشمل الرقبة الكافرة. قال: وفريق آخر كالبيضاوي يرى أن المطلق يغاير النكرة، لأن النكرة عندهم تدل على الفرد الشائع، والمطلق عندهم ما دل على الماهية من غير تقييد، وبذلك يكون المقيد عندهم هو ما دل على الماهية مع قيد زائد. الرقبة المؤمنة تدل على الماهية مع زيادة قيد الإيمان. والمطلق طيب ما الفائدة من هذا الخلاف؟ قال يعني الإمام ابن السبكي والمحلي أشاروا إلى وجود فائدة من هذا الخلاف، وذكره العلماء، وذكره أيضا الشيخ بخيت وغيره. ما لو قال لزوجته: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق، ذكرا نكرة في سياق الإثبات، هذا بناء على القول بأن النكرة في سياق الشرط لا تعم. طبعا إن هناك من قال إن النكرة في سياق الشرط تعم. طيب إن كان حملك ذكرا فأنت طالق، طيب ذكرا هل هو نكرة؟ هل المطلق هنا هذا مطلق خلص ليس بعام، هذا مطلق، هل هذا المطلق يراد به الفرد فيدل على الوحدة الشائعة في جنسه؟ فلو كان حملها ذكرين، فلو ولدت ذكرين، طبعا بناء على أنه ويقول بناء على أنه لا يعلم حملها، هل هو ذكر أو ذكرين، هل هو ذكر أو أنثى، فلنفرض ذلك في بيئة ليس عندهم سونار، أو في البيئة القديمة، أو في زمننا. أحد الأشخاص قال لي: أنا ما يعني لا أفحص يعني زوجتي إلى أن تلد، ولا أعلم ما هي، ربما هي من وراء تذهب إلى تكشف، الله أعلم، لكن هو يقول: أنا ما أكشف أبدا، ولا أعمل سونار، ولا هكذا يقول. المهم، فلنفرض أن هذا في القديم أو في زمننا، يعني في شخص مثل وهم قلة ومن أندر النادر، لا يعلم. قال: إن كان حملك ذكرا فبان أنه أن حملها ذكران، أنها ولدت ذكرين، فهل تطلق؟ فإن قلنا إن المطلق يدل على الماهية بلا قيد فتطلق فتطلق، لأنها حاملة بالذكر، ماهية الذكورة موجودة، سواء كان الحمل واحد أو اثنين ما في مشكلة، تطلق. وإن قلنا إن المطلق ما دل على فرد واحد فلا تطلق. إن قلنا إن المطلق ما دل على فرد بقيد الوحدة فلا تطلق، لأنها قد ولدت ذكرين اثنين، ما ولدت ذكرا واحدا. لذلك قال المصنف الإمام السبكي، تاج الدين السبكي، هذا من كلام الجلال: وعلى الفرق بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين والأصوليين والفقهاء، حيث اختلفوا في من قال لامرأته: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق، فكان ذكرين، قيل لا تطلق، نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد، وقيل تطلق حملا على الجنس، انتهى. ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد، وأن الفرق بينهما بالاعتبار كما ذكرنا قبل قليل. طيب، قال الشيخ: والمطلق يشبه العام، والمقيد يشبه الخاص، فكل ما يخصص العام يقيد المطلق، يعني يجري في مبحث المقيد والمطلق من المسائل ما جرى في مبحث العام والخاص. ولذلك جعل البيضاوي الكلام على المطلق والمقيد متمما للكلام على العموم والخصوص، لكن زادوا في المطلق والمقيد هذه المسألة التي سنأتي على ذكرها، وهي مسألة ما إذا اجتمع المطلق والمقيد ففي ذلك أحوال، الشيخ جعلها أحوالا ثلاثة، لكن الأولى أن تجعل أحكاما أربعة. وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى شيء من الدقة والتركيز. إذا ورد الخطاب مطلقا تارة ومقيدا تارة أخرى، فإما أن يتحدا الخطاب المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب، أو يختلفا في الحكم وفي السبب، أو يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، أو يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم. فإن اتحدا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا بإجماع. لكن وجدت الشيخ زكريا في غاية الأصول قال وقيل على الراجح، لكن المشهور أنه حمل المطلق على المقيد اتفاقا. من أمثلة ذلك نجيب أسهل، نأتي بأسهل مثال، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى مع قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فجاءت الآية الأولى بتحريم الدم مطلقا عن قيد السفح، حرمت عليكم الميتة والدم مسفوحا أو غير مسفوح، سائلا يسيل مسفوحا أو جامدا غير سائل غير مسفوح لا يسيل. فجاءت الآية الثانية مقيدة لهذا الحكم في الآية الأولى، فدل ذا فحمل المطلق في قوله حرمت عليكم الميتة والدم على المقيد في قوله أو دما مسفوحا، فلا يحرم أن تأكل الكبد لأنه دم جامد مجتمع بعضه على بعض غير مسفوح، لا ليس بمسفوح، متجمد مجتمع بعضه على بعض غير مسفوح. وكذلك جاز أكل اللحم الذي فيه شيء من الدم، الذي فيه عروق، وهذه العروق تحتوي على جزيئات من الدم لأنه ليس بدم مسفوح، فحمل المطلق على المقيد. الحكم واحد وهو تحريم أكل الدم، والسبب الأذى الذي يترتب على هذا الأكل. أيضا من الأمثلة، لكن يعني ندع ذلك إن شاء الله للقراءة. طيب هذا إذا اتحدا في الحكم والسبب، طيب إذا اختلفا في الحكم والسبب لم يحمل، اختلفا في الحكم والسبب معا فلا يحمل المطلق على المقيد لتنافيهما لاختلافهما، لا اتفاق بينهما، لا ترابط بينهما لا في الحكم ولا في السبب، فكيف يحمل المطلق على المقيد؟ من مثال ذلك أن أقول أكس زيدا ثوبا هرويا وأعطي زيدا درهما، ما علاقة أكس زيدا ثوبا وأعطي زيدا درهما؟ هل تقول فيقيد الدرهم بالهروي؟ لا لا يقيد، لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. وتقييد الشاهد بالعدالة، استشهدوا شهيدين أشهد ذوي عدل منكم، مع قوله فتحرير رقبة، فتقول قد ورد تقييد الشاهد بالعدالة وورد إطلاق الرقبة فتقيد الرقبة بالعدالة، فلا يجزئ إلا أن تحرر رقبة عدلا صاحبها عدل، هذا لا يحمل المطلق، لأن هذا الحكم وجوب اعتاق، وجوب الكفارة بإعتاق رقبة، وسببه القتل أو الظهار أو غير ذلك، وهنا الحكم مختلف وهو الإشهاد، اشتراط العدالة في الشاهد على البيع أو الشراء أو غير ذلك من الأمور المالية أو غيرها. فاختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. طيب فإذا اختلف السبب واتحد الحكم، فالجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد لفظا أو قياسا، سنشرح ذلك إن شاء الله أثناء القراءة. والحنفية يقولون لا يحمل المطلق على المقيد، هذا إذا اختلف السبب واتحد الحكم، فكأن العبرة أو الشيء المهم الاتحاد في الحكم، فإما أن يتحدا في الحكم والسبب أو أن يتحدا في الحكم على الأقل. طيب، فإذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب فالمشهور أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لكن نقل القرافي عن الشافعية حمل المطلق على المقيد، وهذا هو الصحيح عند الشافعية الذي ذكره الإمام تاج الدين السبكي وتابعه عليه الشيخ الإسلام زكريا في لب الأصول، وذكروا أن فيه خلافان. الآن نقرأ المسألة بعدما بسطنا الأحوال، يعني وأشرنا بعدما أشرنا إلى الأحوال هذه الإشارة السريعة، وذكرنا هذه التقسيمات، هذا التقسيم لهذه الأنواع الأربعة التي هي اتحاد في الحكم والسبب، الاختلاف في الحكم والسبب، الاختلاف في السبب مع الاتحاد في الحكم، الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم. قال الشيخ رحمه الله: المطلق مع المقيد لهما أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون حكمهما مختلفا، مثل أكس زيدا ثوبا هرويا وأعطه درهما، وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه، أعطه درهما، درهما هرويا، درهما غير هروي، أعطه درهما أيا كان نوع هذا الدرهم، كما يعمل بالمقيد، فلا يجزئ، لا يحصل الامتثال إلا بإكساء زيد ثوبا هرويا. وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه كما يعمل بالمقيد. ففي المثال السابق لا يقيد الدرهم بكونه هرويا بل يتحقق الامتثال بأي درهم كان. طيب، إذن الحالة الأولى أن يكون حكمهما مختلفا، فهل هذا يشمل ما إذا كان سببهما مختلفا وما إذا كان سببهما متحدا، أو هو خاص بما إذا كان سببهما مختلفا فقط؟ فنقول الحالة الأولى أن يكون حكمهما مختلفا وسببهما مختلفا فلا يحمل المطلق على المقيد، أم نقول إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد ولو اتحد السبب؟ قال: غير أن بعض الكاتبين كالآمدي جعل الحكم عاما، لا فرق بين أن يكون السبب فيهما واحدا أو مختلفا، ما دام قد اختلف، إذا اختلف الحكم العبرة في الحكم، أهم شيء هو الحكم، إذا اتحد الحكم فيحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. قال: غير أن بعض الكاتبين كالآمدي جعل الحكم عاما، لا فرق بين أن يكون السبب فيهما واحدا أو مختلفا، والبعض الآخر كالقرافي جعل هذا الحكم السابق مخصوصا بما إذا كان السبب مختلفا. طبعا هذا الكلام يعني ما هو كلام الآمدي بل هو كلام أكثر العلماء في هذه الحالة، الأكثر يعني على أن اختلاف الحكم يمنع من حمل المطلق على المقيد، يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد في بقيده. كذلك يعني ذكر ذلك ابن الحاجب وغيرهما، ونقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على ذلك، إذا اختلف النصان في الحكم واتفقا في السبب أو اختلفا في كل منهما فالجمهور على أنه لا مجال عندئذ لحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه إلا إذا اقتضى دليل آخر مستقل إلحاق قيد ما بالمطلق، فذلك شيء آخر يعود إلى مقتضى ذلك الدليل. وممن ذهب هذا المذهب الحنفية والمالكية، ونقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على ذلك. هذا كلام الشيخ البوطي رحمه الله في كتابه أصول الفقه. وخالف الغزالي والسبكي والبيضاوي فذهبوا إلى أن المطلق يحمل فيه على المقيد أو يقاس عليه على الخلاف السابق. قال: أما إن كان السبب واحدا فإن كان المطلق يحمل فإن المطلق أما إن كان السبب واحدا فإن المطلق يحمل على المقيد، ونقل ذلك عن كثير من الشافعية. هذا كلام القرافي. إذا كان السبب واحدا، لأنهم كما قلت لكم ذكروا الإجماع أو قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، فجاء القرافي قال لا، ونقل عن كثير من الشافعية حمل المطلق على المقيد إذا كان السبب واحدا وإن اختلف الحكم. ونقل ذلك عن كثير من الشافعية، ومثل لما اتحد سببهما مع اختلاف حكمهما بقوله تعالى في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فإن اليد في الوضوء مقيدة بالمرافق. وفي التيمم بقوله تعالى في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، وقوله تعالى في آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أيديكم مطلقة في آية الوضوء إلى المرافق، مقيدة بكونها إلى المرافق، فإن اليد في وضوء مقيدة بالمرافق وفي التيمم مطلقة، والسبب واحد. إيش السبب؟ قال: وهو الحدث مع القيام إلى الصلاة. والحكم فيما مختلف. إيش الحكم مختلف؟ قال: لأن الحكم في الوضوء وجوب الغسل، فاغسلوا وجوب الغسل، والحكم في التيمم وجوب المسح، والغسل والمسح مختلفان، فحصل الاختلاف. اختلف الحكم ولكن اتحد السبب. ما السبب الذي يوجب الوضوء؟ القيام إلى الصلاة، الحدث مع القيام إلى الصلاة. وما السبب الذي يوجب التيمم؟ الحدث مع القيام إلى الصلاة. فاتحد السبب واختلف الحكم. قال: وبذلك تحمل اليد في التيمم على اليد إلى المرافق حملا للمطلق على المقيد، وهذا هو الأصح كما ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الأصول شرح لب الأصول. قال: والأصح كذا كذا، وتابع فيه الإمام تاج الدين السبكي كما ذكرنا في جمع الجوامع، وقد سبقهم من ذلك الإمام الغزالي رحمه الله، لكن الشيخ البوطية تابع الآمدية وابن الحاجب فاعتبر ذلك مما لا يجوز فيه حمل المطلق على المقيد، ما دام قد اختلف الحكم فلا يجوز أن يحمل المطلق على المقيد ولو اتحد السبب. طيب، فلا يجوز أن تحمل آية التيمم على آية الوضوء. طيب، فهل معنى هذا أن التيمم عندنا نحن الشافعية يكون بمسح اليد إلى الكوع؟ قال: لا، التيمم عندنا إلى المرفق أيضا. من أين جاءوا بذلك؟ هل جاءوا بذلك من الآية؟ نقول: لا، ما جاءوا بذلك من حمل المطلق على المقيد في الآيتين، وإنما جاءوا بذلك من أدلة أخرى، من الأدلة التي جاءت بها الأحاديث والآثار عن الصحابة، الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة الكرام، ومنها حديث الأسلع أو الأصلع الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. قال: ويستثنى من هذه الحالة صورة واحدة، فإن المطلق فيها يحمل على يستثنى من هذه الحالة صورة واحدة فإن المطلق فيها يحمل على المقيد. قال العامدي بن حاجب أن إن المطلق لا يحمل على المقيد. قال: يستثنى من ذلك صورة واحدة يحمل فيها المطلق على المقيد اتفاقا، وتلك الصورة هي ما إذا كان العمل بالمطلق يتوقف على المقيد فإن المطلق يحمل على المقيد، مثل أعتق رقبة، هذا مع اختلاف الأمر والنهي. لا تملك رقبة كافرة ولا تعتقها. قلت لك أعتق رقبة ثم سددت عليك طريق الاعتاق فمنعتك من أن تملك رقبة كافرة، فإذا لم تملك رقبة كافرة فقد تعين عليك أن تعتق الرقبة المؤمنة. قال: فقد نهى عن عتق الرقبة الكافرة كما نهى عن تملكها، مع أنه أمر قبل ذلك بعتق رقبة، فلا يمكن العمل بالمطلق إلا في خصوص الرقبة المؤمنة فيقيد بها تحقيقا للامتثال. حصرتني. صحيح مثلا قد يكون هناك أكثر من مخرج للحي أو المنطقة، يأتي الدوريات المرور تسد كل المخارج إلا مخرجا واحدا، فيتعين هذا المخرج لأنه ليس لك إلا هذا المخرج، فلا يمكن العمل بالمطلق إلا في خصوص الرقبة المؤمنة، يعني للضرورة لا لأن المطلق يحمل على المقيد. نعم. الحالة الثانية أن يكون حكمهما واحدا وسببهما واحدا. ذكرنا المثال: حرمت عليكم الميتة والدم، مع قوله تعالى: أو دمان مسفوحا. الحكم واحد، تحريم أكل الميتة وأكل الدم أو شرب الدم أو لعق الدم، والسبب ما يترتب على ذلك من الأذى والضرر. فالحكم واحد والسبب واحد. أيضا من الأمثلة قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الإشهاد عند إعطاء الحق لصاحبه، مع قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالحكم الأمر بالإشهاد، والسبب التوثيق لتسليم المال إلى صاحبه أو إعادة القرض إلى الدائن. فالسبب هو التوثيق والحكم السبب واحد وهو التوثيق، والحكم واحد وهو الأمر بالإشهاد، سواء كان أمرا بالإشهاد على المتعلق بقى على إعادة القرض أو على تسليم المال لليتيم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم في اليتيم. نعم. قال: مثل قوله، هكذا عندك مثل قوله تعالى مباشرة في كفارة اليمين، ها؟ طيب، مثل قوله تعالى في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، مع قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فإن حكم المطلق والمقيد واحد وهو وجوب صيام 3 أيام، فكفارته في الحنث اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهنا يعني ننبه على أمر لا يخفى عليكم، قد يخفى على عامة الناس، وهو أنهم يظنون أن من حنث في يمينه وجب عليه مباشرة أن يصوم 3 أيام، وليس الأمر كذلك، بل الكفارة في حنث اليمين مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء، فمن حنث في يمينه فيجب عليه أن يختار واحدا من هذه 3، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. لما رفع الآن الرقاب بقي مخيرا بين أمرين، بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع بأن كان مدينة مستغرقا بالدين، لا يملك قوت يومه، يعيش على الصدقة والزكاة، فمن لم يجد فحينئذ ينتقل إلى صيام 3 أيام. قال طيب هذه الأيام هل يشترط أن تكون متتابعة أو لا يشترط، بل يحصل التكفير والخروج من اليمين بصيامها متفرقة؟ فالمذهب أنه لا يشترط تتابعها، الأظهر أنه لا يشترط تتابع صيام 3 أيام، هذا هو الأظهر كما عبر الإمام النووي رحمه الله في المنهاج. طيب وقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، ألا يوجب ذلك التتابع بناء على حمل المطلق على المقيد، لأن الحكم واحد وجوب صيام 3 أيام، والسبب وهو الحنث في اليمين، التكفير عن هذا اليمين الذي حنث صاحبه فيه؟ فالجواب أن هذه القراءة المسعودية قد نسخت، رفع لفظها وحكمها بآية اليمين. والجواب الثاني أن هذه القراءة لم تصح عن ابن مسعود، فلذلك لم يقيد الشافعية صيام الأيام 3 بالتتابع، وأخذوا بإطلاق الآية، فمن صام الأيام 3 متتابعة أجزأه ذلك، ومن صامها متفرقة أجزأه ذلك. قال رحمه الله مثل قوله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام 3 أيام، مع قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، فإن حكم المطلق والمقيد واحد وهو وجوب صيام 3 أيام، والسبب فيهما واحد وهو الحنث في اليمين. وهذه الحالة يحمل فيها المطلق على المقيد اتفاقا إذا اتحد الحكم والسبب، إذا كان ذلك في جانب الإثبات كالمثال السابق، غير أن الشافعية لم يثبت عندهم التتابع في الصيام، لأن قراءة ابن مسعود شاذة، والقراءة الشاذة ليست حجة عندهم. نقول ما قاله شيخ الإسلام زكريا في غاية الوصول، الأصح أن الشاذة، أن القراءة الشاذة تجري مجرى الأخبار الآحاد، خلافا لما ذكره الشيخ. وكان شيخنا أيضا نور الدين عتر حفظه الله في كتاب علوم القرآن ذكر هذا عن الشافعية، أو في إعلام الأنام في بعض كتبه، غالب ظني أنه كتاب علوم القرآن، ذكر أن الشافعية يقولون إن القراءة الشاذة ليست حجة عندهم، لأنه لم لأنها وردت قرآنا ولم تثبت قرآنيتها فلا يحتج بها، مع أن الأصح عند الشافعية أن الشاذ يجري مجرى الآحاد في الاحتجاج، لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته. هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قرآن، انتفى كونه قرآنا لأنه شاذ، لأنه قراءة شاذة، فبقي عموم كونه خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به، يؤخذ به، دليل ثابت يحتج به. وقيل، شوف الشيخ يقول، وقيل لا يحتج به لأنه إنما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته. وعلى الأول احتجاج كثير من أئمتنا بقراءة ابن على قطع يمين السارق بقراءة أيمانهما فاقطعوا أيديهما، في قراءة شاذة فاقطعوا أيمانهما، فقالوا إن السارق تقطع يمينه، يبدأ بقطع يمينه. وإنما لم يوجب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة متتابعات. لماذا؟ يقول لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فصيام ثلاثة أيام أو ثلاث أيام متتابعات فسقطت متتابعات. سقطت، قال الشيخ زكريا، أي نسخت تلاوة وحكما، بخلاف فاقطعوا أيديهم أيمانهما نسخت تلاوة ولم تنسخ حكما. نعم. ثم يقول على أنه قيل إنها لم تثبت عن ابن مسعود، لم تثبت على أنه قيل، يعني الشيخ يقول قيل على أنه قيل إنها لم تثبت عن ابن مسعود، يعني وهذا جواب الشيخ الخطيب الشربيني في مغني المحتاج أن قراءة ابن مسعود منسوخة. ونص، يعني نص الخطيب الشربيني وغيره على أن القراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل. نعم. قال وقد ثبت التتابع عند الحنفية لأنهم يرون أن القراءة الشاذة حجة ويصح أن تقيد المطلق. وأما هذا إذا كان في جانب الإثبات، إذا اتحد الحكم والسبب في جانب الإثبات. وأما إن اتحد حكمهما وسببهما وكان ذلك في سياق النفي، مثل لا تعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن المطلق لا يحمل على المقيد، وعلل هذا بأن المطلق في هذه الحالة يكون عاما لأنه نكيرة في سياق النفي، والمقيد يكون فردا من أفراد العام. وقد تقدم أن إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، حينما قال لا تعتق رقبة ثم قال لا تعتق رقبة كافرة، فلا تعتق رقبة رقبة رقبة هنا عام لأنه نكرة في سياق النفي فيعم، أو في سياق النهي فيعم، فلذلك قوله لا تعتق رقبة كافرة ومن باب إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام فلا يخصص العام. وقيل ومنهم من قال يحمل المطلق على المقيد أيضا في حالة النفي والنهي كحالة الإثبات، وعلل ذلك بأن ذلك يكون من قبيل مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة حجة، فيكون المفهوم مقيدا للمنطوق، ويكون المطلق مرادا به ما أريد بالمقيد. ففي المثال السابق يكون المراد من الرقبة هي الرقبة أو هي الرقبة الكافرة فقط دون المؤمنة، يعني لا تعتق رقبة، ثم قال في موضع آخر لا تعتق رقبة كافرة، فالكافرة وصف، وهذا من قبيل مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة حجة عندنا، فيكون المطلق مرادا به ما أريد بالمقيد. فيكون ففي المثال السابق يكون المراد من الرقبة لا تعتق رقبة، المراد منه الرقبة الكافرة دون المؤمنة، لأن الرقبة المؤمنة خرجت بمفهوم الصفة. وإنما حمل المطلق على المقيد في الحالة الثانية. حالة إيش الثانية اللي هي إيش شيخ إبراهيم؟ إيش هي الحالة الثانية؟ حمل المطلق على المقيد في الحالة الثانية التي هي النفي، التي هي النفي، لأن الحالة الأولى هي جانب الإثبات، الحالة الثانية جانب النفي. قال لماذا؟ لماذا قلنا إن المطلق يحمل على المقيد في جانب النفي كما يحمل على المقيد في جانب الإثبات؟ قال لأن المطلق جزء من المقيد. يعني حينما أقول لك أعتق رقبة أو فتحرير رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة، المؤمنة تحوي أمرين، تحوي كونها رقبة مع زيادة وصف الإيمان. فالعمل المطلق جزء من المقيد، المطلق اللي هو الرقبة عموم كونها رقبة جزء من من من كونها مؤمنة، جزء من كونها مؤمنة. فالعمل بالكل عمل بالجزء، فكان العمل بالمقيد عملا بالمطلق كذلك. يعني إذا عملت بالمقيد فقد عملت بالمطلق. إذا عملت بالمقيد، يعني مثلا أقول لك أكرم رجلا، ثم أقول لك أكرم رجلا عالما. طيب إذا أكرمت عالما ألا تكون قد أكرمت رجلا؟ بل. طيب إذا أكرمت رجلا هل تكون قد أكرمت عالما؟ لا، مو ضروري، قد تكرم رجلا جاهلا. فالعمل بالمقيد عمل بالمطلق مع زيادة العمل بالقيد. لأن المقيد، لأني لما قلت لك أكرم رجلا عالما، فالعالم في داخله في ضمنه الرجولة، فالعمل بالمقيد عمل بالمطلق وزيادة. فكأنك عملت بالكل بالمطلق والقيد الزائد عليه. أما إذا عملت بالمطلق فقط وهو جزء من المقيد، فيكون قد عملت بأحد الدليلين وأهملت الدليل الآخر. يعني هي نفس فكرة العمل بالخاص، تخصيص العام، أن في ذلك إعمالا للدليلين، تكون قد عملت بالعام في غير ما خصص وبالخاص في الأفراد التي دل عليها، فتكون قد عملت بالدليلين. فهنا إذا عملت بالمقيد فتكون قد عملت بالمقيد وعملت بالمطلق في غير فيما قيد به. قال وإنما حمل المطلق على المقيد في الحالة الثانية لأن المطلق جزء من المقيد والعمل بالكل عمل بالجزء. فكان العمل بالمقيد، العمل بالكل هو يعني المقيد، عمل بالجزء اللي هو المطلق. فكان العمل بالمقيد عملا بالمطلق كذلك، بخلاف العمل بالمطلق فإنه ليس عملا بالمقيد، لأن المطلق جزء من المقيد والعمل بالجزء ليس عملا بالكل. وبذلك تكون النتيجة أن حمل المطلق على المقيد فيه عمل بهما معا، والعمل بهما معا إعمال للدليلين، وهو خير من إهمال أحدهما. الآن هل حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ؟ نرجئ ذلك إلى الدرس القادم، والله تعالى على وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. شاهدت كم ديانة؟